حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حا وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه. هذا في فضل عظيم, وأن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله كان هذا سبب في تكفير ذنوبه بهذا القيد. يتوضا ويحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه, وفي اللفظ الاخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء, يعني يقبل على الله بقلبه وجهه فلا يكون هناك وساوس ولا خواطر تشغله, يقبل بقلبه وجهه. اما الصلاه التي خالطها الكبائر الوساوس التي لا يدري صاحبها ما يقول هذا ما اقبل فيها بقلبه وجهه, لابد من هذا القيد. هذا سبب في مغفرة الذنوب, إذا توضأ وأحسن الوضوء وأصبغ الوضوء وصلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه, واللفظ الآخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء, والمعنى واحد. فالذي لا يحدث نفسه بشيء قد أقبل بقلبه ووجهه الله, والذي يقبل بقلبه ووجهه الله لا يحدث نفسه بشيء فيهما بشيء, يكون هذا من أسباب المغفرة, لكن بقيد اجتناب الكبائر كما سبق. هذا من الحديث المطلقة, وذاك مقيد, هذاك يقيد هذا الحديث السابق يقيد هذا الحديث, يعني إذا اجتناب الكبائر. نعم. قال فقلت ما أجود هذه, فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود, فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا, قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. وهذا كذلك من حديث الرجاء, من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وفي اللفظ الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. زاد الترمذي بسند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في الآخر يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وتكفرت كفارة المجلس. هذا فضل عظيم, وهذا أيضا يقيد بالحديث السابق, يعني إذا اجتنب الكبائر يكون ها الوضوء وهذا الذكر من أسباب المغفرة. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء, يعني إذا اجتنب الكبائر يدخل من أيها شاء, يعني إذا اجتنب الكبائر. وإن زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحسن, لأنها ثابتة عند الترمذي لكن ليست عند مسلم. نعم. هذا ايش؟ لا لا كله في الترمذي اتى بهذا وهذا, الذي قال اتى بما في مسلم وزاد عليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله اللهم اجعلني من التوابين, هو ذكر واحد ذكر واحد. بس الزياده هذه ما اخرجها مسلم, زياده اللهم اجعلني من التوابين اخرجها الترمذي والسند لا باس به ثابته. نعم. هذا في بني اسرائيل, هذا يدل على انه قد احيانا قد توفر الكبائر الحسنات العظيمة, هذه الطغي داليهم على ذلك غفر الله له بها, هذا يدل على أنه قد تغفر الكبائر في الحسنات العظيمة, وقد قال إن هذا في شرع من قبلنا. نعم. فيها رفع الأصبع ما أعرف شيء, لكن في رفع البصر للسماء أظن في ضعف, رفع البصر إلى السماء أظن في ضعف, أما رفع الأصبع ما أعرف شيء فيها. نعم. العامة يرفعون أصابعهم ما في شيء في هذا. نعم. ها استقبل قبل حسن. نعم. لكن إذا قال هذا الذكر ولو استقبل قبل لكن استقبل قبل حسن. نعم. والله عنك ضابط إصباغ الوضوء, يعني ها ضابط إصباغ الوضوء مثل ما سبق, مثل الحديث الذي فيه حديث حمران أصغى على يديه ثلاثا ثم غسل وجهه إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده ثلاثا, إبلاغ يعني إتمام, الإسباغ هو الإبلاغ والإتمام. في وضوءه صلى الله عليه وسلم في وهو مرضي في مسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة توضأ وضوء خفيفا ما في إسباغ, ثم لو وصل مزدلفة توضأ وأصبح الوضوء أتمه. يعني إذا توضأ مرة مرة ما يسمى، يعني توضأ وضوء خفيف مرة مرة، ما في إسباب ما في إسماء، هذا وضوء صحيح، لكن الأكمل الإسباب. من الإسباب يغسل كل يد ثلاثا أو مرتين، كل عضو مرتين أو ثلاث، حتى يسبغ ويبلغ ويتم الوضوء. وإذا توضأ مرة واحدة كفى. نعم. واردة هي واردة أيضا كذلك، لكن في سندها بعض الشيء. نعم والله محتمل، لا أحتاج إلى تأمل. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبحاب قال حدثنا معاوية زيد بن الحبحاب. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب الحباب. نعم نعم. قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثني محمد بن صباح اللفظ السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وهذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا يعني أبلغ أوفى. نعم. حدثني محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفى منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجهما فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه توضأ مخالفا، غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه، لا بأس أن يتوضأ مخالفا، يغسل الوجه مرتين مرة مثلا واليدين مرتين والرجلين ثلاث، ولكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث ويمسح برأسه مرة ويغسل رجليه ثلاث، هذا هو الأكمل. ثم يليه أن يغسل العضو مرتين مرتين وجهه ثلاثا مرتين ويديه مرتين ورجليه مرتين ثم مرة، يغسل وجهه مرة ويديه مرة والرأس مرة، معروف أنه لا يمسح إلا مرة، معلوم هذا. وإن توضأ مخالفا فلا بأس، تكون ثلاث حالات أربع حالات، يتوضأ ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين مرة مرة ومخالفا، يعني يخالف بين أعضاء الوضوء، بعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة. وهذا في إسباغ الوضوء، هذا الحديث في هذا لا أنه أسبغ الوضوء وأتم الوضوء. نعم. وفيه أنه تمضض واستنشق من كف واحدة، هذا هو الأفضل، يأخذ كف من الماء يتمضض ببعضها ويستنشق منها ثم يستنثر بيده اليسار، وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا بأس، لكن الأفضل من كف واحدة، يأخذ كف من الماء يتمضمض منها ويستنشق منها ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. وإن أخذ كف توضأ تمضمض من كف من ثلاث أكف واستنشق من ثلاث أكف فلا بأس، لكن الأول هو الأفضل. نعم. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبرا بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. هذا السنة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يبدأك هذا يعتبر مرة واحدة، يأخذ ماء يعني يبول يديه بالماء ثم يمسح الرأس من مقدم إلى القفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وإن عكس فلا بأس، وإن مسح بيد واحد من جميع الجهات فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا، يبدأ بمقدم رأسه إلى القفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا يعتبر مرة واحدة. نعم نعم. في خلاف بعض الشافعية يرى أن بعض الرأس الصواب أنه لا يجزي، لما قال وامسحوا برؤوسكم لابن التعميم لا بد من التعميم. نعم. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهزن قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا مسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وهذا فيه أنه غسل في العضو ثلاث وسكت عن رجلين قال حتى أنقاهما والثلاث هي الأكمل. إذا غسل كل عضو ثلاث فقد أسفر الوضوء. نعم. ها تكلم عن غسل الوجه صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده واستخرجها فغسل وجهه ثلاثة هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا ثم أدخل يديه فاقترف بهما فغسل وجهه ثلاثة وفي صحيح البخاري أيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى. نعم هذا مرة في البخاري أخذ بيده المرة في البخاري درس الماضي أخذ بيده وأضافها إلى الأخرى. غسل اليدين له أحوال ما يدخل يديه في الإناء ثم يغسل أو يأخذ بيده ويصب على الأخرى وإن غسل بيد واحدة لا بأس لكن ما تبلغ اليد إذا أضاف إلى الأخرى حتى يبلغ يكون أكمل باليدين باليدين. نعم يأخذ ما باليدين أو يأخذ بيد اليمنى ويضيف اليسرى ثم يمسح وإن أخذ بيد واحدة فلا بأس لكن في الغالب أن اليد واحدة ما تبلغ تحتاج إلى غرفة ثانية. نعم والله عنك ما جاء عند رواية البيهقي البيهقي ما جاء فيه شك لأنه أخذ ما غير ما فضل لأذنيه غير ما فضل لرأسه. لا هذا الرأس أخذ ماء لرأسه غير فضل غير ما فضل. سلام الله عنك الحجر قال في البلوغ أذكر أنه قال بلوغ لكن في رواية مسلم أخذ برأسه ماء غير فضل يده ما هي بهذه الرواية الله عنك هذه تأخذ ماء للرأس غير الغسل بهذه أما الأذنين أما الأذنان تبعة للرأس هذا في غسل الرأس في مسح الرأس إشكال عندي ثم غسل يديه ثم أخذ ماء في بعض النسخ يديه لا المثل قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده هذا غير الماء اللي غسل به يده غير فضل يعني غسل يديه ثلاثا ثم أخذ ماء للرأس مسح غير الماء غير الرطوبة التي بقيت بيده من غسل يديه أخذ ماء جديدا للرأس أما الأذنان تبع ثاني الرأس الرأس والأذنان شيء واحد وإن كان بعض العلماء قال يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين لكن الصواب أنه شيء واحد لكن هذا الحديث فيه أنه أخذ ماء للرأس غير الماء الذي أخذه لليد. نعم. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا فيه الأمر بالإيثار في الاستجمار والأمر بالاستنثار. أما الأمر بالاستنثار فهو واجب ويدل على وجوب الاستنشاق. والاستنثار غير الاستنشاق، الاستنشاق هو أن يجذب الماء في طرف أنفه، والاستنثار هو أن يخرج الماء بيده اليسرى. من تمضض فلينتثر، وإذا فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، إذا تمضض فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، هذا واجب وهو يدل على وجوب الاستنشاق. وأما الإثار في الاستجمار هذا مستحب، لما في الحديث الآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار وهو مسح المحل القبلة والدبر بعد الغائط والبول يستجبر بثلاث أحجار يقطع على وتر، فإن لم ينقي زاد رابعا، فإن أنقى برابع فالأفضل أن يوتر أن يزيد خامس، فإن لم ينقي زاد حجرا ثالثا، فإن أنقى بالثالث فالأفضل أن يوتر وأن يأتي بحجر سابع، هذا الأفضل. وإن لم يفعل فلا حرج، لكن لا يقتصر، لكن لا يقل عن ثلاث، ثلاث الأحجار لا بد منها ويجزي أقل من ثلاث، هذا إذا أراد أن يجتزي بها عن الماء. أما إذا أراد أن يغسل بالماء حتى ولو استجمر بحجر واحد أو بحجر إمام، لكن إذا أراد أن يكتفي بالأحجار عن الماء فلا بد أن يكون ثلاثة فأكثر، يكون ثلاثة تكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء ويعفى عنه. فإذا أنقى بثلاث الحمد لله، وإن لم ينقي بثلاث زاد رابع، فإن أنقى بالرابع فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر. نعم نعم، حتى ينقي، حتى ينقي المحل، لكن في الغالب أنه لا يزيد على سبع. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. نعم، ثم لينتثر، هذا أرحمك الله، هذا أمر، والأمر للوجوب. ينتثر معناها يخرج الماء من أنفه. نعم. حدثنا يعقوب جذب الماء من أنفه، جذب الماء بطرفين، والاستنثار إخراجه. نعم. لكن عفوا عنك هذا مو بلازم في المضمضة. نعم. لو بلع الماء الذي تمضض به. ما تشيء، لكن اللي ينبغي ألا يبلعه. تمضض ثم قد قال إنه بلعه حصل المقصود، لكن ما ينبغي له. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم، في أمران، لكن أحدهما جاء ما يصرفه عن الوجوب وهو الاستجمار، من استجمر فليوتر. الحديث الآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، والثاني الانتثار على ظاهره، وهو يدل على وجوب الاستنشاق. والصواب أن المضغ والاستنشاق واجب ثاني في الوضوء، وأنه لا بد منهم، وهما داخلتان في غسل الوجه. ما أشار النووي إلى الصارف للاستجمار الأمر الوتر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومن لا فلا حرج، ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى النسخ ما جاء. أشار الحديث شرق من استجمار الفرق قوله الإيثار وقال بعض أصحابنا يجب الإيثار مطلقا لظاهر هذا الحديث. وحجة جمهور الحديث الصحيح السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى النسبي فيما زاد، والله أعلم. والاستنثار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ففيه دلالة ظاهرة على ينثر أو ينتثر. ينثر أو ينتثر. ينتثر. ينتثر. ينتثر في المجلس. ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا. وفي دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. فإن قالوا ففي الرواية الأخرى إذا توظف ليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة للاستحباب، والله أعلم. لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة للاستحباب. الأصل في الأوامر الوجوب، لا قول واجب. نعم. قوله لينتثر متمسك لأحمد وإسحاق وأبي ثور على وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، والجمهور على أن ذلك من السنن فيهما، متمسكين في بأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر الاستنثار، وبدليل أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة ولم يزد عليها، وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب. وهذا عمدة أصحابنا في حكمهم بحصر فروض الوضوء في ستة، فإن النية مفهومة من قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، والماء المطلق من قوله فلم تجدوا ماء، ومن تضمن الغسل له، والأربعة الأعضاء المنصوص عليها في الآية، وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه متأكد ويسمى سنة وغير متأكد ويسمى فضيلة كما هو معروف في كتب أصحابنا. من كلام هذا قرطبي أخلاقه المقصود الانتثار على قولنا هو واجب، لأنه داخل في غسل الوجه، تابع لغسل الوجه، والأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأخر، وينبغي المسلم أن لا يخل بالموضوع والاستنشاق. نعم. وقال أبو الحسن من الخصار ويجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث. نعم. يعني هذا مصطح يا ظل. نعم. من قال هذا بعيد أبعد يعني. وش؟ أن الاستجمار البخور. يعني يقول لأن هذا الاستجمار فيه إزالة الرائحة تطيب المحل. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا فيه أمر استنثار ثلاثة، ولكن هذا خاص بالاستيقاظ من النوم، يقول فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، والبيتوت إنما تكون في الليل، وهذا فيه على وجوب الاستنثار ثلاثا عند الانتباه من النوم، ولكن هل هذه الثلاث قبل الوضوء أو في الوضوء؟ ظاهر أنها خارج الوضوء، أنها قبل الوضوء، والشيطان يبيت على خشمه على حقيقته. وأما من قال بعضهم أنها عبارة عن جراثيم وأن كذا فهذا تأويل، والأصل الحقيقة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والخشم منفذ من المنافذ، كما أنه الشيطان إذا نوى الإنسان يضرب على قافيته ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده، فانحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالساد كما ثبت في الحديث. كذلك يبيت على خيشوم، يضرب على قافيته ويبيت على خيشوم، هو على حقيقة. أما التأويل بعضهم بأنه عبارة عن الجراثيم وعقد الجراثيم فهذا خلاف الظاهر. نعم. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يستنشق ثلاثا إذا استيقظ من نومه حتى تزول هذه البيتوتة. نعم. والله أصل فوامر الوجوب، هذا هو الأصل له، لكن قال بعضهم لعل المراد بها استنشاق في الوضوء. نعم. إذا استيقظ لا بد يريد الوضوء، يعني إذا لا بد يريد يصلي، قد يقال مثلا النفساء أو الحائض يعني استيقظ وهي لا تريد أن تصلي، حسن إذا استنشق ثلاثة حسن. نعم. هكذا الجمهور هكذا يحملوا على الاستفهام.

مخالفه فيها الرافضه، ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد. يقول ونرى المسح على الخفين، فان اهل السنه يرون غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين، والرافضه لا ترى هذا ولا هذا، فان الرافضه يرون مسح ظهور القدمين، واذا كان الخفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. فيقول اعضاء الوضوء أربعة، اثنان تغسلان وهما الوجه واليدان، واثنان يمسحان وهما الراس والرجلان. وهذا من افضل الباطل. استدلوا بقراءه الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. نعم. وهذا حملها الجمهور على قراءه الجر، جاوبوا عنها بجوابين. الجواب الاول انها محموله على مسح الخفين، والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا بالمعنى بالمسح العام، وهو الذي يشمل الإسالة والإصابة. امسحوا يطلق على الغسل كما تقول العرب تمسحوا للصلاة، امسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو وإمرارا باليد مبلولة بالماء الوضوء، وامسحوا برؤوسكم إسالة وإفاضة بغسلها بصب الماء. والمسح يشمل هذا وهذا كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. نعم. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروه وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوان، قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد حضر الصلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا وويل شدة العذاب والهلاك الويل. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للاعقاب من النار. حدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. حدثنا زهير والعراقيب جمع عرقوب ومؤخرة القدم. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرنا معقل حدثنا معقل نعم قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا في دليل على أن من ترك شيئا من الوضوء فإنه لا يصح وضوءه عالما أو جاهلا، حتى ولو كان عالم ولو كان جاهل، إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء ترك بقعة فإنه يعيد الوضوء. ويدل على وجوب الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل ارجع فأغسل اللمعة. وعلى هذا فإذا ترك لمعة في يده أو في رجله فينظر، إن كان الوقت يعني قريبا ولم يطل الفصل فإنه يغسل اللمعة، إذا كانت اللمعة في يده غسلها ثم مسح رأسه وغسل رجليه ما بعده، وإن كانت اللمعة في رجله اليمنى غسلها ثم غسلت، وإن كانت اللمعة في رجله اليسرى غسلها وقتها. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء لفوات الموالاة. وهذا الحديث يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وأن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يغسل فلا يعذر ولا تصح الصلاة ولو كان جاهلا، لأن هذا من باب الإيجاب،

وهذا أكمل وضوء وأسفى وضوء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني حتى أشرع في العضد حتى تمكن من غسل المرفقين، ثم الإصبع كذلك، ثم لما غسل رجله أشرع في الساق يعني حتى تجاوز الكعبين وتحقق من غسل الكعبين، ثم غسل الإصبع كذلك. وهذا فيه دليل على أن المرفقين والكعبين داخلان في الوضوء في الغسل، وأنه لا بد منهما، وهو يدل على أن إلى في الآية بمعنى مع، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، إلى بمعنى مع هنا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع يعني مع الكعبين، وإلى تأتي للغاية وتأتي بمعنى مع. هنا الحديث دل على أن الآية أن إلى في الآية بمعنى مع، وأحيانا تأتي إلى فيكون ما بعدها داخل فيما قبلها، إلى الكعبين، الكعب داخل في الغسل والمرفق داخل الغسل، وأحيانا تكون ما بعد إلى لا يدخل، يقول تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما في الصيام، ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها على حسب الأدلة، لكن هنا الآية ما بعد إلى داخل إلى المرفقين، ومثله قوله تعالى ولا في أكل أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع كما في الآية، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم على حسب الأدلة. وهذا أكمل وضوء، وهذا هو هو التحديد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال أنتم الغر المحجلون، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديله فليفعل. والغر بياض في وجه الفرس، والتحديد بياض في قوائمه الثلاث، والمعنى أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة عليها علامة النور في وجوهها وأيديها وأرجلها، علامة لها على تمييزا لها على الأمم. والوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، الصواب أنه عام كما في الحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وكما في قصة سارة امرأة الخليل أنها توضأت، لكن خصائص هذه الأمة الغرة والتحديد، هذا هو الخصائص، كما سيأتي أن الذي يقول لها كيف تعرف أمتك، قال أليس إذا كان لرجل خيل وبهم وبينها خيل محجل هل يعرف خيله من خيل غيره، قالوا بل، قال فأنتم الغر المحجلون. هذه الأمة لا، من خصائص التحديد. والغرة ما فيها إطالة، لأن الوجه يحده شعر الرأس، أما اليدين والرجلين ففيهما إطالة، إطالة هي تشرع في العضد وتشرع في الساق. أما ما يأتي على أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا غسل يده بالغ حتى يصل إلى الإبط، وإذا غسل يده بالغ حتى يكاد يصل إلى الركن، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن السنة هو ما روى في هذا الحديث. أبو هريرة روى أن النبي أشرع في العضد وأشرع في الساق، وقال رأيت النبي متوضأ نحو وضوئها، هذا وضوء النبي. لكن أبو هريرة بعد ذلك صار يديه يتأول الحديث، فمن استطاع منه أن يطيل غرته تحتيها فليفعل، يعني يريد أن يطيل الغرة حتى يصل البياض إلى الإفط، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. هذا أحسن ما يكون من كلام أبي هريرة، أحسن ما يستطاع أن يطيل غرته في اللفظ الآخر، يطيل غرته حذف ما قبلها لدراسة الكلام عليه يعني وتحديده، لا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه مدرج وجاء أنه من كلام، هنا ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإطالة معناه هي أن يشرع في العضد ويشرع في الساق، لا كما اجتهد أبوه، هذا هو الذي رواه أبو هريرة عن النبي، لكن سيأتي في الحديث اللي بعدها أن أبو هريرة زاد على هذا، وأنه يكاد يصل إلى الإبط في غسل اليدين، ويكاد يصل إلى الركبة في غسل الساقين في غسل الرجلين. نعم. اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. لكن الأولى الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حسب الأدلة، على حسب الأدلة، هذا في آية الوضوء داخل، لأن النبي بين هذا أشرع في العوض وأشرع في الساق، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا داخل، يعني لا تأكلوا مع أموالهم، وأما أتموا الصيام إلى الليل وهو داخل، لأن الليل ما في الصيام على حسب الأدلة. نعم. الأصل أنه غير داخل، هذا الأصل. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني وتحديد الغرة حذف التحديد لجلالة الفعل، من قوله تعالى: والسرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، حذف التحديد لجلالة الأول عليه. وهذا اجتهاد منه، كونه يصل إلى الإبط اجتهاد منه، والصواب أنه يقول تعالى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هو في الحديث الأول. أما الزيادة إلى الإبط وإلى إلى قريب الساق فهذا اجتهاد منه. نعم. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الكزاري عن ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان وابن مالك السعيد سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. السيما العلامة. نعم. لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والسيما العلامة في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم، وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أيلة الشام إلى عدن. جاء في الحديث الآخر أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد نجوم السماء، وهو أحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يضع حتى يدخل الجنة، صلى الله عليه وسلم نجعلنا وإياكم منه. ويذاد عنه الذين غيروا وبدلوا، الذين ارتدوا يذادون عنه، قال: يذاد كما تذاد الإبل الغريبة. قال الذين تردون علي الحوض، قيل: رسول الله، أتعرفهم؟ قال: نعم، إنكم تردون غرا محجلين من أثر الوضوء، والغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في نور، يعني نور في الوجه ونور في اليدين والرجلين، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه الثلاث. نعم. نعم. الهر الكوثر في الجنة يصب منه بيزابان على الكوثر، الكوثر في الدنيا في موقف القيامة، الحوض والكوثر نهر في الجنة، والنهر له ميزابان يصب على في الحوض، يصب من الجنة من فوق على الحوض، ميزابان عظيمان يصبان فيه. نعم، يشرب فيه ميزابان. نعم. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ واصل قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك السعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ نعم. وهذا فيه دليل على أن خصصت هذه الأمة الغرة التحديد، وهذا هو الصواب، وأن الوضوء يتخصم بهذه الأمة كما في الحديث، هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي، وكما في قصة سارة أنها توضأت وصلت لما طلبت الملك ظالم ملك مصر حين مرورهما، فالوضوء ليس من خصائص، لكن خصائص هذه الأمة الغرة التحديد كما في هذا الحديث: لكم سيما ليست لغيركم علامة. وفيه أنه يداد قوم غير وبدر، وهم الذين ارتدوا الأعراب، يداد عنه قوم الأصحاب، في اللفظ الآخر: أعرفهم ويعرفون، فيقول: يا ربي، أصحابي أصحابي، وفي اللفظ الآخر فيقول: صيحابي صيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقلهم منذ فارقهم، فأقول الذي سأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب، لأنه إنك لا تدري ما أحدث بعدك، في الرد على ما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من الطوائف الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب ويعلم مفاتيح الغيب، قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يدري ما تعمله أمة بعدك. نعم. فهؤلاء العرب الذين ارتدوا قتلهم الصديق والصحابة هم الذين يذادون، نسأل الله العافية. نعم في خلاف الأقرب أن أهل المعاصي والبدع أنهم مؤمنون الذين بدعتهم لا تقصد من الكفر، وإنما يزاد المنافقون الذين ما كانوا مع المسلمين في الدنيا والمرتدون، هؤلاء لا شك أنهم يزادون، يحتمل أنهم البدع، لكن الأقرب أن هذا خاص بالكفرة أنهم لم يزالوا مرتدين على قبل المنافقون والمرتدون. أما المرتدون أما المنافقون يزادون، وأما المرتدون كذلك يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ارتدوا بعده، والمنافقون كفار لا يردون لأنهم كفرة ولو كانوا مع المسلمين يظهرون الإسلام. نعم. وحدثنا قال بعضهم انه قاضي عياض وجماعه انه يذاد بعض العصاة وبعض اهل الكبائر بعض اهل البدع الذين غيروا وبدلوا، الله اعلم. نعم. قال ابو عمر بن عبد البر كل من احدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاهواء. قال وكذلك ظلمها المشركون في الجور وطبس الحق المعلنون بالكبائر. الله اعلم. الرافضه كفره، الرافضه كفار لأنهم يكفرون الصحابة ويفسقونهم وقد زكاهم الله وعدلهم، هم يكذبون الله ويعبدون آل البيت ويكذبون الله في قوله إنا نحن الذكر وإنا نحن الذكر وإنا لحافظون. وأما الخوارج فهم عند الجمهور مبتدعة كفرهم بعض العلماء. نعم. نعم. إيه؟ يعني كانوا يعرفهم في الاصطلاح يعرفهم ويعرفون هم، ثم يقال في الجواب انك لا تدري ما حدث بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، هم العرب الذين ارتدوا كانوا منهم يعرفهم. نعم. ذكر الشيخ التفصيل هنا معروف. نعم. بعد. نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدم، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. يعني العلامة والسنة غرة والتحجيل وأيله بلدة في الشام، من الشام إلى اليمن، هذا طول الحوض. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريح بن يونس سريح الجيم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريح بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ولست انا قد راينا اخواننا. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرين خيل دغم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. يعني بعدا بعدا فرطكم يعني السابق الحفظ فرط هو الذي تقدم القوم ويعد لهم الماء، يعني فرطكم يعني تقدمكم على الحوض انتظركم هناك. وفيه أن الصحابة يسمون أصحاب وإخوان، وأما الذين يأتون بعد يسمون إخوان وليسوا أصحاب، فالصحبة خاصة بالصحابة لهم الصحابة الأخوة والصحبة، ومن بعدهم لهم. وددت أني رأيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب وإخواني الذين لم يأتوا بعد، فالصحابة إخوان وأصحاب ومن بعدهم إخوان وليسوا بأصحاب. وفيه أنه يذات من يغير وبدل، وأن النبي يدعو يقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لما غير بعدي. وفيه أن هذه الأمة تخص بهذه العلامة بين الأمم الغرة والتحجيل البياض اليدين والرجلين والوجه. نعم. والإبل الخيل البهم الدهم دهم بهم، يعرف الإنسان خيل إذا كان دهم بهم يعني سوداء أو كذا، ثوبينها خيل فيها بياض في وجوهها وأيديها، تكون واضحة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم نعم نعم، إن شاء الله بكم لاحقون. هذا مشروعية الدعاء عند المرور المقبرة، السلام عليكم دار قوم وإن شاء الله بكم لاحقون. نعم نعم، إذا مر بالقبر، لا إذا مر بالمقبرة يدعو هذا الدعاء، وإذا دخل سلم يسلم. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن علاء بن عبد الرحمن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان ان شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث اسماعيل بن جعفر غير ان حديث مالك فليزادن رجال عن حوضه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه حتى يكاد يبلغ الإبط، لهذا لما أنكر عليه قال لو علمت أنك ما توضأ هذا الوضوء، اجتهاد رضي الله عنه. وإلا السنة يشرع في الساق كما رواه في الحديث الساق، يشرع في العرض يشرع في الساق ولا يزيد. نعم نعم. فقال يا بني فروق أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية ما يتحلى به، ما يتحلى به أهل الجنة يحلون، ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، في حلية في أيديهم وأرجلهم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أراد أبو هريرة يزيد من الوضوء حتى تزيد الحلية، تحلية في الجنة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منه أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، حل في يديه ورجليه. هل الجنة يحلون؟ هل الجنة جرد مرد مكحلون ليس لهم لحى، طولهم كل واحد 60 ذراعا، جاء في حديث في 7 أذرع فيه ضعف، ويتحلون أساور من الذهب والفضة، يتحلون جمال. تختلف الحال عن الدنيا، الرجل الخشوة التي في الرجل يكون فيها جمال ليونه نعومة في الجنة وأساور من الذهب. نعم. تبلغ الحلية يعني التحلية، ما يتحلى به الإنسان يقال الحلية، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. إيش بعد عندك؟ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حزن جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يفعل الله من الخطايا. حط موقف عليه الآن، أسبوع هذا آخر الدروس إن شاء الله، توقف الدروس إن شاء الله، آخر الدروس يوم الثلاثاء، يوم الاثنين في درس إن شاء الله فيه، ويوم الثلاثاء في درس، وآخر توقف الدروس إن شاء الله 4 أشهر، تستأنف يوم 24/5 إن شاء الله ما بدأ الدراسة، وإن كانت هذه المدة طويلة حقيقة، لكن ما كان العلماء مشايخنا الدروس مستمرة في اليوم مرات، ونحن الآن تتوقف أشهر، لكن الأحوال تختلف، لكن عاد يعني يجبر هذا انه فيه في دورات الان يستفاد منها بعد الاختبارات، هي الدوره اللي ستقام في مسجد الشيخ الاسلام ابن تيميه ان شاء الله، سأشارك ان شاء الله، سأشارك فيها ان شاء الله في شرح مسجد الطحاويه، يكون بعد العشاء ان شاء الله، سيكون ان شاء الله الشرح متوسط او اقل من المتوسط، لان يعني مسجد الطحاويه مسجد عظيم استعرض فيه جميع مع موضوعات العقيده وتلقاه العلماء بالقبول، وفيها بحوث عظيمه، وفيها أيضا تعليقات على شأنها الطحاوية على صاحب المتن ملحوظات عليه، يكون فيها التنبيه عليه إن شاء الله، وسيكون إن شاء الله تبدأ الدورة يوم 28 صفر إلى 18، يكون درس إن شاء الله بعد العشاء. نعم نعم. وش لكن على حسب النصوص أقول حسب النصوص الإنسان مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشفع في الأرض ما وصل إلى الإبط، لكن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه. وفق الله جميع رضاه ورزق الله جميع رضاه.